الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني أنتوا عاملين زي بني إسرائيل لما ربنا قال لهم اذبحوا بقرة، ايه وتابوا ايه هي بقرة، بنقول بقرة، انتم ما بتفهموا لما قالوا يعني مش انت يعني هم لا لونها ايه، طب لونها كذا يعني منكفين، فانتم اذا كنتم منكفين نرضى بهذا المنهج المناكف ده ونصبر عليكم ونتقي الله فيكم. يا ابني انا ما اعرفش صفحك ايه صفحك، انا عندي الكتاب، عايزين ناخد الكتاب كله هناخد بس اللي هو كان مقرر الفصل الماضي او العام الماضي هو ده، ومكتوب تحت، مكتوب في كل مجموعه من صفحه كذا لصفحه كذا صفحه كذا صفحه. يعني الراجل اخونا الاستاذ شعبان جزاه الله خيرا انه بيعيد معانا، فهو حضر واظن انت صورته من الفيديوهات اللي صورته. طيب ايه بقى صفحه كذا صفحه كذا، يعني دي امور يعني ايه بسيطه قوي، تراجعوها مع بعض، تراجعوها مع بعض، يعني هو ده هو ده المقرر. احنا خدنا في المقرر الى الان خدنا معنى كلمه المنهج وتعدد المناهج وتوحدها، يعني رغم انها متعدده لكن فيها تعاون كبير جدا فيما بينها، وان الباحث ممكن يختار اكثر من منهج وممكن يتعاون مع غيره من الباحثين، فمعنى انه متعدد حسب العلوم يغلب عليها اتخاذ منهج معين، لكن لا مانع ابدا من ان الباحث ياخذ باكثر من منهج، وفي النهايه كل هذه المناهج متعاونه ومتكامله ومتضافره تكمل بعضها بعضا. هو ايه الغرض بقى من المنهاج؟ غرض من المنهاج ضبط البحث، بدل ما الانسان يكتب كتابه غير منظمه غير مرتبه وقد تسلمه الى اوهام وخيالات ويصبح كلامه متناقضا متعارضا، فالمنهج يضبط له هذا الطريق. يعني كلمه المنهج معناها الطريق، والمنهج معناها القواعد التي تضبط السير في هذا الطريق. وقلنا هذه المناهج كثيرة جدا، لكن انتهينا إلى أن أهم هذه المناهج ثلاثة: المنهج النقلي، المنهج الاستقرائي، المنهج الاستنباطي، ثلاثة. وأن مع هذه المناهج لا بد أن يكون هناك شيئان، الشيء الأول التحليل، الشيء الثاني التركيب، التحليل والتركيب. سنرى أن يعني هذه المناهج يكمل بعضها بعضا، يعني ليست متعارضة ولا متناقضة، وأن الباحث ممكن في وقت من الأوقات يختار منهجا بعد أن يجمع المادة ويسير في البحث فيها يتبين له أنها تحتاج إلى منهج آخر فيتفق مع المشرف، أو يعني يقترع على المشرف أنه يسير بمنهج كذا فهو أفضل. وممكن بحث يعالج على منهج وينتهي إلى نتائج ويأتي باحث آخر ويقول لا، هذه النتائج أنا أنقدها بالدال وبالضاد، أنقدها وأنقدها أيضا، وأرى أنها غير صالحة وأنه من الممكن أن أبحث الموضوع بمنهج آخر لأصل إلى نتائج أخرى، لا مانع. وقلنا في المحاضرة الماضية كلاما مختصرا مفيدا إن شاء الله عن النوع الأول من هذه المناهج وهو المنهج النقلي. ذكرنا لحضراتكم أن المنهج النقلي هذا يعني يطبق أكثر ما يطبق على الجوانب التاريخية، الأشياء التي نريد أن نستعيدها من الماضي، أشياء كانت في الماضي ونريد أن نستوثق منها، هل حدثت أو لم تحدث، هل هي صحيحة أو مزيفة؟ هل دخل عليها نوع من التدليس والزيادة والنقص والحذف والتصحيف والتحريف، أم هي كما تركها صاحبها أو كما فعلت؟ تفضل يا أستاذ خير، تفضل. كما تركها. وهذه أشياء كثيرة، منها النصوص والوثائق، ومنها العملات. العملات، عملة هذه مثلا عملة فرعونية، من أدرك أنها صحيحة؟ من أدرك؟ تماثيل مثلا من عهد الفراعنة، من أدرك أنها صحيحة وأم هي مقلدة؟ لأن التزييف والتقليد يعني دخل في كل شيء. فكذلك النصوص، ذكرت لحضراتكم مثلا هل هذه الخطبة خطبها سيدنا أبو بكر فعلا؟ هل هذا الحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم فعلا أو لا؟ فالمنهج النقلي ده خاص جدا باستحضار الماضي بكل ما فيه. ولماذا نستحضر الماضي؟ نستحضر الماضي لندرسه دراسة علمية. مثلا ندرس فترة من فترات دولة الأندلس، دولة المسلمين في الأندلس، نأخذ فترة من فترات نحللها عن طريق الوثائق ونحكم عليها. لماذا هذه الفترة كانت الدولة قوية أو كانت ضعيفة؟ لماذا نهضت؟ لماذا كانت كعبة الحصاد؟ يعني أسباب عديدة. لا نستطيع أن نصل إلى التحليل الكامل الصحيح والنتائج المرضية إلا إذا وثقنا في المعلومات المنقولة وثائق. المنهج النقلي هذا ذكرنا لحضراتكم أنه أساساً يقوم على شيئين. الشيء الأول اسمه المنهج الخارجي، النقد الخارجي، نقد الخارجي. والشيء الثاني النقد الداخلي. يعني ما المقصود بالنقد الخارجي؟ خارجي يعني معناه طريقة وصول هذه الوثائق إلينا، هل كانت صحيحة أو غير صحيحة، أو بتعبير آخر نسميه احنا بالنسبة للسنة النبوية سميه السند، هل هذا السند صحيح؟ طبعا بعض الناس يقولون ممكن نركب فلان عن فلان عن فلان وخلاص. لا، لا مش كده، احنا كمان عايزين نعرف فلان هذا من هو ومن هم تلاميذه، بعدين ما هي شخصيته، ما قيمة حفظه، ما درجة ضبطه، ثم نقل عنه فلان هل كان تلميذه، هل نقل عنه مباشرة أم نقل عن طريق شخص آخر. لابد البحث هذا من أول السند إلى آخره. ده المحدثون وفقهم الله اقترحوا هذا النقد الخارجي والداخلي أيضا قبل أن يتنبه إليه الأوروبيون. الأوروبيون أيضا لما أرادوا أن يفحصوا الوثائق لينقلوا الماضي إلى الحاضر لجأوا الآن، هل استفادوا من منهج المحدثين؟ يعني هذا ما يغلب على الظن، أكيد استفادوا، لأن يعني في فترة من الفترات كان كل الثقافة العربية الإسلامية تنقل عن طريق السند، حتى كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني موجود في سند صحيح. يعني لو دققنا هذا السند نجد في ناس مخلطين وناس مش زي السنة، لأن يقول أحد العلماء إننا كنا إذا يعني أتينا إلى التاريخ تساهلنا، يعني نتساهل في السند، لكن إذا جئنا للسنة كلام النبي لا، لابد أن ندقق فيه أن هذا دين، دين. وإن كان يعني الحقيقة المفروض كان الكل يدقق فيه، لا الكل، لأن هذه أمانة. فبتقول فلان قال هذا، أبوه أمانة. وبعدين في حاجة اسمها النقد الخارجي. نقد الداخلي نوعين، إيجابي وسلبي. نقد الخارجي أنت تنقد السند، طريقة الوصول. نقد الداخلي تنقد المتن نفسه، هل هذا الكلام صح؟ صح كما قاله أو كما ينسب إلى فلان، ليس فيه تصحيح، ليس فيه تزييف، ليس فيه زيادة، ليس فيه نقص. إذا كان فيه زيادة، زيادة ثقة وزيادة غير ثقة، كلام كبير جدا. ففي النقد الداخلي ده قلنا إنه ينقسم إلى قسمين، سلبي وإيجابي. يعني إيه إيجابي وسلبي؟ سلبي وإيجابي أو إيجابي وسلبي يعني إيه؟ يعني نقصد بالإيجابي أننا نتعاطف مع الوثيقة، ما هو موجود في هذه الوثيقة، يعني جوانب إيجابية. في جوانب سلبية، سلبية لا نشوف. ولذلك بنستخدم في الإيجاب والسلب منهج اسمه منهج الشك، الشك المنهجي. الشك المنهجي ده عرفه الإمام الغزالي، وصل عن طريقه إلى قوة الإيمان بالله في كتاب المنقذ من الضلال، وعرفه ديكارت بقى. ديكارت هو اللي يعني اخترع كلمة الشك المنهجي، لكنه كان معروف عند المسلمين بالشك. الشك ليس للشك لمجرد الشك، لا، الشك للوصول إلى الحقيقة العلمية. هو غرض كل المعلومات والعلوم إيه؟ الوصول إلى الحقيقة، الحقيقة العلمية. يعني الحقيقة العلمية يعني حقيقة أثبتها العلم. طبعا العلم درجة، درجة. اليقين أقوى من العلم. في طبعا في اليقين وفي عين اليقين وفي حق اليقين. أقول لك مثلا العسل طعمه سكري ولذيذ، عسل ده أنت إذا كنت مصدقني راسي بقى أصبح عندك علم بهذا. إذا كنت بقى أقول لك أهو العسل أهو تذوق، فأنت خدت منه وتذوقت ورأيت العسل بنفسك، ده بقى هتشك بعد كده بقى؟ لا، ده لو شكيت يبقى عقلك في حاجة. ده بقى اليقين بقى، ولما أنت ترى بعينك يبقى عين اليقين. ذلك الإيمان، الإيمان غيب، نحن نؤمن بالغيب، نؤمن بأن الله موجود والجنة موجودة والنار وإلى آخره والصراط والآخرة، بالغيب. لكن لما نعينه بقى يوم القيامة لا ينفع بقى، خلاص بقى لما تعينه لا ينفع، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. قلنا الشك المنهجي يعني شك من أجل الوصول إلى الحق. فحص كل قضية، لما بيجي نفحص الوثيقة بنقسمها إلى فقرات، ونشك في كل كلمة، كل كلمة، ثم نجمع الفقرة مع بعضها. ممكن الفقرة الأولى تكون صح قالها من تنسب إليه، الفقرة الثانية ممكن يكون فيها شك، فنقول أنا أشك ليه؟ لأن هذا الكلام مثلا في ألفاظ لم تكن تستخدم في هذه الفترة، أو هذا الشخص ليس من قاموسه استعمال هذه الكلمات. يعني كلمات مثلا تستخدم مثلا في القرن الرابع عشر الهجري بمعاني، هذا كلمة مكروه، هل هي كلمة مكروه؟ هي نفسها نفس الكلمة عندما يقولها الإمام مالك أو الإمام أبو حنيفة، هي نفسها يقولها الفقهاء بعد ذلك، اختلف. فنقول إن هذا، وذلك في بعض الكتب تنسب إلى ناس وعندما نقرأها نتشكك فيها. فمن الكتب التي شكك فيها كتاب الروح لابن القيم، كتاب الجامع العوام للإمام الغزالي، لأن فيه كلمات وفلسفات وفي ألفاظ إلى آخره. لا، من حق، ما هو لابد من هذا، لابد من هذا المنهج. الأوروبيون طبعا طبقوه. أنا قلت هل استفادوا من المحدثين؟ أغرب الظن أنهم استفادوا، لأن هذا المنهج بحذافيره موجود عند المحدثين. من شاء منكم أن يرجع إلى كتاب الإلماع للقاضي عياض، في تحقيق النصوص ما شاء الله. قاضي عياض أحد علماء الأندلس الزمان، قاضي عياض قد حقق كتابه أستاذنا المرحوم الشيخ الأستاذ سيد صقر، سيد صقر، ويعني وهو من كبار المحققين، أعجب جدا بطريقة القاضي عياض. طيب وتحقق الدارس عن طريق هذا النقد الخارجي، يتحقق من كل شخصية حالتها العقلية، يعني راجل بيصدق كل حاجة، ينقد بينسى، قال هذا الكلام بعد ما احترقت كتبه، بعد ما كبر قوي في السن وبدأ بقى يعني ذاكرته تضعف، ولا قال متى قال هذا الكلام، فحالة العقلية له. مدى تحقق شروط الملاحظة عند هذا الشخص، المقارنة بين ما جاء في هذا النص الذي رواه فلان ونص آخر رواه فلان، يعني مثلا من لاقي حديث رواه أبو هريرة وواحد وحديث ثاني رواه عبادة بن الصامت مثلا أو فلان، يعني نفس الكلام، ممكن اختلاف في لفظ لا يضر هذا، لكن المعنى واحد وكلمة أو كلمتين. شو بقى يا ترى مين اللي غير في الكلام ده؟ مين اللي قرأ بالمعنى؟ هل هم الصحابة أو التابعون؟ لو الصحابي اللي غير في اللفظ جاء بلفظ آخر يبقى أقرب إلى الصواب، التابعون بأقل، وهكذا. يعني إذن يا إخوانا، طبعا بعضكم كان في معنا طالب من نجيب يعني قال لي المرة اللي فاتت إني طب ما في البخاري، رغم أنه هو بيستخدم النقد الداخلي والخارجي، لكن في بعض الأحاديث يعني وطرع علينا حديث السحر، هل النبي سحر ولا لا؟ خليل في بعض الأحاديث في البخاري في بعض الناس وقفوا من النقد الداخلي، يعني من المتن لو موقف منه، قالوا يعني الأفضل إن إحنا بدل ما نقول إن النبي كلامه متعارض يعني نشك في ضبط الصحابي أحسن. وكان من أئمة هؤلاء الإمام الشيخ محمد عبده وأستاذنا الشيخ علي حسب الله رحمة الله عليه، بعض الناس إلى الآن يعلمك، وبعض الناس يعني يقبلون هذا ويؤولون. وأنا قلت لزميلكم أظن مننا قلوا يعني مثلا سحر النبي عليه الصلاة والسلام، النبي سحر ولم يسحر، يعني في ناس قالوا لا صحيح في البخاري فنقبله لكن نأوله، وفي ناس قالوا لا حتى لو كان في البخاري لكن نتعارض مع القرآن، لأن القرآن ذكر عن الكفار أنهم رموا النبي عليه الصلاة والسلام بأنه مسحور، مش كده ولا إيه؟ أنت تتبعون إلى رجلا مسحور، بعدين لما النبي يبقى مسحور كيف نصدقه بقى؟ وممكن يكون مسحور ويقول إن هذا قرآن في وقت لا. أولا الذين قالوا أنه سحر قالوا أنه سحر أنه مريض مرض يعني يمنعه من إتيان زوجته في لحظة مرة أو يعني لحظات أو مرات عادة مرات. سيدة عائشة تقول كان يخيل لي أن هذا الشيء لا يأتي، لا بنقول عليه الربط أو العقد إلى خير، فهذا مرض يعتري أي إنسان، لا والنبي يتعرض كبشر لأي مرض، ممكن يعني نتبع الرأي الأول اللي هو لا يعني نأخذ بالسلامة ونشك أحسن في الراوي بدل ما نشك في الحديث نفسه أو في كلام النبي أو في ما حدث للنبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين أنتم عارفين طبعا لا يمكن الكلام النبي يتعارض مع القرآن، لا يمكن. والحنفية غير الشافعية، الحنفية عندهم إذا تعارض مع القرآن أول ما تعارض على طول يقول لك لا أنا نرفضها، لا غلط. وفي ناس رفضوه يقول لك إيه حديث أحاد، غلط، اوعى ترفض حديث صحيح لأنه خبر أحاد، لأن 99% من السنة أحاديث أحاد، السنة القولية أحاديث أحاد، السنة العملية المتواترة كثير جدا، العملية زي صلاة الظهر 4 ركعات نقرأ في الأولى كذا وهكذا، يعني دي متواتر. لكن الكلام نفسه ده المتواتر يعني ايه؟ يعني قراءة جامع عن جامع لا جامع عن جامع يؤمن تواطؤهم على الكذب، يعني مستحيل يكذبوا. كان واحد من هنا واحد من هنا، واحد شاب واحد كبير واحد صغير رجل امرأة، يعني مستحيل دول يتفقوا على كذبة. وأي خبر متواتر حتى من غير السنة، أي خبر متواتر يعني يفيد اليقين، لا في ذلك شك. ولا الواحد يشك في نفسه، يعني مثلا لما تروح بلدك كده يقولك انت فلان، اه انت كنت طفل صغير، حد فينا يشك ان في يوم من الايام كان في بطن امه ولا ايه؟ حد يشك في هذا؟ لا، هذا متواتر. حد فيكم مثلا شاف مدينه نيويورك مثلا؟ حد فيكم؟ هتاخد ان ما فيش فينا حد شاف نيويورك، شفناها في التلفزيون ولا حاجه، شفتها حقيقه؟ لا. تقدر تقول ما فيش بلد اسمها نيويورك؟ لا تقدر، يعني تواتر بها الخبر. بس في تواتر بقى لازم يبقى توفرت فيه شروط، لان في حاجه اسمها تواتر وحاجه اسمها اشاعه. الاشاعه بتبقى في الاول، اول حلقه فيها وهم، وبعدين ينقلها عدد كبير الى عدد اكبر، عدد زي صلب السيد المسيح. هل السيد المسيح صلب؟ لا طبعا، طبعا دي اشاعه. احنا مؤمنين بالقران طبعا ومؤكدين ان السيد المسيح صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا عليه الصلاه والسلام لم يصلب ولا حاجه، وما قتلوه وما صلبوا، لكن شو بقى لا خير بقى. احنا انتهينا من الكلام عن المنهج النقلي، وسنعود اليه بقى تطبيقا لما نتكلم عن منهج السنه. يعني احنا لازم نقف مع المنهج بوجه عام، لكن سياتي نقف مع منهج السنه بقى. نقف معها، ناخد لها محاضره او محاضرتين ونقول بقى كل اللي نفسنا فيه. عاوز اقول حاجه اقول، وعلى فكره احنا طبعا الدراسات العليا اهم حاجه بنتعلمها النقد، يعني لا نصدق كل ما يقال، بل نعرضه على عقولنا الموضوعيه، عقولنا الفطريه السليمه، بعيدا عن الاوهام وبعيدا عن الظنون، يعني بموضوعيه وحيده. فالنوع الثاني بقى والمنهج الثاني اسمه المنهج الاستقرائي. صحيح في المذكره مكتوب عندكم غير مقرر، لا قد يكون مقرر السنه، ممكن جدا. فاحنا نشرحه ونفهمه لانه مهم جدا. منهج الاستقرائي، الاستقرائي ايه بقى المنهج الاستقرائي ده؟ المنهج الاستقرائي ده هو يعني استقراء بعض الظواهر للانتقال إلى أمر كلي يجمع بينها. يعني أنا لاحظت مثلا أني النحاس، الرصاص، الأمونيا، كثير جدا من المعادن تتبدد بالحرارة وتنكمش بالبرودة. يعني هل ده استقراء؟ استقراء لما أرى كثير من الظواهر ثم أستنبط منها العلة، أعرف أقول إيه العلة؟ يعني العلة يعني إيه؟ يعني الوصف الظاهر المنضبط الموجود في كل هذه الظواهر. إيه هو؟ بحيث لما أصل إلى أمر كلي اللي هو القضية الكلية بقى، اللي هي القاعدة أو النظرية، أقول مثلا كل المعادن تتمدد بالحرارة وتنكمش بالبرودة، ده اسمه استقراء. بننتقل فيه من الجزئي إلى الكل. ما المراد بالجزئي؟ ظاهرة. أنت لاحظت أن مثلا النحاس يتمدد بالحرارة وينكمش بالبرودة. طيب بعدين لاحظت أيضا أن بغير النحاس لاحظت حديد، لاحظت الرصاص، كل ما تلاقي معدن من المعادن تلاحظ ان هو يتمدد بالحراره كما البرود، ممكن تعمل عليه تجارب فتنتهي الى ليه بقى؟ لان في حاجه موجوده في الكون اسمها الحتميه. اولا ما فيش حاجه اسمها صدفه، في حاجه اسمها الحتميه. حتميه يعني ما دام في ظواهر متعدده يربطها سبب واحد، إذا وجد السبب وجدت هذه الظاهرة يبقى ده حتمي. حتمي حتمية لا يتخلف. إذا تخلف يبقى السبب غلط، اللي أنت وصلت إليه غلط. وربنا سبحانه وتعالى في القرآن علمنا هذا وربط كل شيء بسبب، يقول في سورة فأتبع سبب، فأتبع سبب في سورة الكهف مش كده؟ يعني كل جعلنا لكل شيء فأتبع سبب، يعني كل شيء له ربنا جعله ليه. لأن الله سبحانه وتعالى لما خلق هذا الكون خلقه لمصلحة الإنسان وسخره له حتى يلفت نظر الإنسان، جعل له زينة، جعل فيه زينة تنادي على الإنسان كده بتقول له أنا هو، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. ففي ناس تمر على هذه الظواهر مرورا لا يلاحظونها، وفي ناس ربنا سبحانه وتعالى يعني ميزهم يقفون مع هذه الظواهر ويتساءلون عن أسبابها. يعني مثلا أنا فاكر وأنا صغير كنت أستغرب والله، يعني كان جنب بيتنا كده في سرعة، وبعدين أنا أعمل كده مركب من الورق وأحطها على المية تعوم، سبحان الله، أجيب عود كبريت أحط على المية يغطس، مسمار يغطس، وبعدين جدتي حجة رحمة الله عليها تقول كدنا باخرة أدي البلد دي كلها وعامت على الوش المية. أنا أفكر السفينة الكبيرة دي عامت والمسمار سقط، إيه الحكاية دي؟ في إيه؟ ها؟ لكن وهذا أيضا له قانون اسمه قانون الطفو، قانون الطفو اللي اكتشفوا أعلى العلماء كان مجهول باله مجهول، كان بيفكر بقى بس أنا فكرت وانتقلت بقى لهذه الظاهرة، قلت مش عارف لما أكبر شوية أعرف. لكن هو كان راجل كبير، كان راجل وقعد يفكر ويبحث وياكل وبيفكر وينام وبيفكر ويقوم من النوم يفكر ايه المشكلة دي. كانوا لما ربنا ألهمه حاجة اسمها الحدس، مخه كده نور مرة واحدة عرف الإنسان ايه بقى اللي بيخلي حاجة تعوم، انها تزيح قدر من الماء أثقل من الجسم، القدر ده يعني كتلته أكبر من الجسم، أكبر أزيح الجسم لو زاح، لو أن أي كتلة أزاحت قدرا من الماء أثقل من كتلتها هذه تعوم تطفو على السطح. ده كمان يجي الواحد بيعوم بيفرد ذراعاته وبيزيح قدر كبير من الماء فالماء تحمله. هكذا في ظواهر كتير للراجل مثلا اللي كان لما اخترع البخار ده، وراجل كان قاعد بيعمل شاي ولا حاجة ولاحظ ان البراد بتاع الغطاء بتاع البراد، غطاء البراد معلوم، غطاء البراد، براد معلوم، الاناء الذي يوضع فيه الماء يوضع على النار بعدين المايه فيه تغلي، فالمايه لما تغلي يخرج منها بخار، هذا البخار جعل يهز الغطاء، يهز الغطاء قوه الغطاء الله. اذا البخار له ايه؟ هو فاحنا لو ضيقنا هذا البخار وضغطنا عليه بقوة ممكن نحرك به، فبدأ يعمل تجارب على هذا مرة بعد مرة، وصل إلى جعل البخار يحرك السفن والبواخر، والبواخر عشان كانت تحرك البخار تنخر البحر ووصل إلى تحريك القطار وعربات القطار كلها، هذه ملاحظات وهكذا. وقانون النسبية كان قاعد يفكر يعني ليه التفاحة لما تستوي تسقط على الأرض ولا تطير في السماء، ليه لما بيجي نزلين من على السلم النزول سهل ولكن الصعود صعب، فاكتشف أني موجود في الأرض مغناطيس كبير، مغناطيس يجذبنا يشدنا هو الذي يجعل التفاحة تسقط على الأرض ولا تطير في الهواء، وهذه الجاذبية تفضل تشدنا تطلع جبل. أنا طلعت مثلا جبل عشان أدخل جغار حراء ده خدنا يجي في مكة 5-6 ساعات وشربت يجي صندوقين بيبسي ومشروبات ريقي نشف وطلعت، لأن السعوديين مش عاملين أي علامات يعتبرون هذا بدعة. أنا بقى نفسي أصلي في غار حراء اللي النبي نزل عليه فيه الوحي. فتجشمت أنا وصديق لي في آخر شهر كده شعبان، كنا في مكة وبندرس في جامعة أم القرى، كنا نطلع أخذنا مسافة. ليه؟ لأن الجاذبية بشدنا في لحظة في مكان، إذا أنت ابتعدت عن سطح الأرض مسافات طويلة تخرج عن هذه الجاذبية. ذلك الناس الذين يصعدون في الصواريخ ويتعدون منطقة الجاذبية يصبح كل شيء يتحركون كما تحرك السمكة في الماء، سبحان الله. هذه الملاحظات، هذه إذا الملاحظات. فالاستقراء يعني إيه؟ استقراء يعني الملاحظة للظاهرة أو الظواهر المتعددة للانتقال منها إلى أمر كلي يجمع هذه الظواهر، زي ما بنقول كل المعادن تتمدد بالحرارة وتنكمش بالبرودة. كل المعادن، لوحظ، كل المعادن جيدة التوصيل للحرارة. يعني الحلة مثلا أو الإناء لما نضع يديه من النحاس في الست عشان تنقله صعب عليها، كهرباء تنتقل فيه، الحرارة تنتقل فيه، عملوا له يد خشب، عملوا الآن كبشة خشب وحاجة تقلب التقلية والخشب. أنا قعدت فترة كده عزبانجي زي حضراتكم، بيتعمل بقى كل حاجة بنفسي بقى. فإذن إيه جيب منين؟ لوحظ مثلا إن كل الحيوانات اللي لها أذن تولد، حيوانات والطيور اللي ملهاش أذن تبيض، سبحان الله. فعممها، ده اسمه بقى استقراء. يعني إيه استقراء؟ يعني ملاحظة ظاهرة أو عدة ظواهر ومحاولة معرفة الجامع اللي هو العلة اللي تجمع بين هذه الظواهر كلها صياغتها في ضابط. هذا الضابط بنسميه قاعدة، بنسميه نظرية. فالاستقراء الغرض منه الانتقال من الجزء إلى الكل. طبعا الاستقراء لما بننتقل من الجزء إلى الكل بنعرف حاجة جديدة. بنعرف إن مثلا قانون الطف، نعرف قانون الجاذبية، نعرف قانون في الفقه كمان نستخدمه في الفقه وفي الأصول الفقه، نعرف قاعدة. وذلك في قواعد فقهية، في نظريات فقهية زي نظرية الضمان، نظرية الضرر، نظرية الضرورة، مجموعة من القواعد، والقواعد مجموعة من جزئيات لوحظ فيها جامع يجمع بينها. لذلك بنعرف القاعدة بأن أمر كلي أغلبي، يعني مش ضروري كله كله 100%، يعني 99% من أن فيه استثناءات، أغلبي يتوصل منه إلى أمر كلي يجمع هذه الجزئيات. طبعا ده بيفيدنا علم. ليه بقى؟ لأن للأسف الشديد كان المنهج العلمي عند المفكرين لمدة 20 قرن، قبل الميلاد بعدة قرون وبعد الميلاد بعدة قرون، كان المنهج المنتشر هو المنهج الأرسطي، منهج أرسطو. ومنهج أرسطو ده سنرى أنه يعني غير منتج، يعني لا ننتقل منه إلى شيء جديد. هو نفس المعارف، القياس فيه يصل إلى نفس النتائج لا نعرفها، لا يزيدني علما ولا يزودني معرفة، لكن الاستقراء يصل بينا إلى معرفة جديدة. بعدين الملاحظ بقى أن الذين استخدموا هذا المنهج هو منهج الاستقراء بعد 20 سنة من استخدام المنهج الأرسطي الشكلي الصوري الغير منتج، استخدموا منهج الاستقراء. ليه؟ لأن القرآن هو الذي حسن على هذا. لو ده منهج الحضارة الإسلامية، منهج الحضارة الإسلامية مبني على الاستقراء، لأن الاستقراء هو الذي ينتج معلومات جديدة ويبحث عن العلل ويبحث عن الأسباب. ذلك كثير من آيات القرآن يقول انظروا ماذا في السماوات والأرض أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. وبعدين كمان بيبين لنا حتى الفروض العلمية، سيأتي الكلام عن الفروض، يعني سبب إما كذا وإما كذا وإما كذا. القرآن يثير هذا ويعلمك مثلا ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن البعد اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت علي أرحام الإنسان. وبعدين زي ما قال في الإبل قول في البقر برضو أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت علي أرحام. شوف بيديلك فروضه، يا ترى حرم الأنثيين، حرم الذكرين، حرم اشتملت علي أرحام الأنثيين. دي كلها استنادات اسمها احنا بنسميها في أصول الفقه الصبر والتقسيم، أو التقسيم والصبر. الصبر بالسين يعني نضع فروض، إيه العلة؟ عليها كذا أو كذا أو كذا أو كذا، يعني عدة فروض، بعدين نصبرها يعني نختبرها. من الصبر سين باء راء، صبر يعني اختبار، يعني نختبر هذه الفروض. والذي لا نصل إلى أنه هو ده الفرض الصحيح، ها؟ ننحيه وننتقل إلى فرض آخر. سنأتي نضرب لكم أمثلة نبسط هذا الموضوع لكم حتى يكون واضح إن شاء الله. يبقى هو يعني روح الحضارة الإسلامية، وهذا المنهج يعني كان هو الذي بنى عليه علماء المسلمين طريقتهم. ولما اطلع المسلمون على منهج على طريقة التفكير اللي هي موجودة في المنهج الأرسطوطاليسي أرسطو، نقدوا إمام الشافعي، نقد منهج الأرسطو، واللي نقدوا أكثر وأكثر بقى وألف كتابا في نقده الإمام ابن تيمية. ابن تيمية له كتاب اسمه نقد المنطق، اللي هو منطق أرسطو. نقدوا في إيه؟ في نقطتين. أول نقطة إنه لا يفيد علم جديد، لا يعطينا معلومات جديدة. طب إزاي؟ مثلا أما نقول كل إنسان حيوان، بس كده؟ كل إنسان حيوان، وبعدين هاي كل إنسان حيوان معروف لي، كل إنسان حيوان، هاي كل إنسان حيوان ناطق، يبقى إذن في النهاية الإنسان حيوان ناطق. طب ما هي إيه؟ يبقى إيه بقى؟ إيه الفايدة الجديدة التي استفدناها؟ لا شيء. ليه؟ لأن ما توصلنا إليه موجود في المقدمات. مرة تانية عند أرسطو أعظم حاجة الشكل الأول في القياس، اللي هو نقول مثلا الإنسان حيوان، دي اسمها القضية الصغرى، الإنسان حيوان. هل هذه فيها شك؟ هل نصدقها ولا نكذبها؟ الإنسان حيوان، خلاص؟ ماشي. طيب الإنسان ناطق، الإنسان ناطق، هل هذه ناطق يعني مفكر؟ الإنسان حيوان ناطق. طيب ما هي هي؟ طب احنا عرفنا من الأول إن الإنسان حيوان، إنسان ناطق، يبقى كل إنسان حيوان ناطق. ما الجديد في هذا؟ لا جديد. كل إنسان حيوان صحيح، كل حيوان فان، يعني عندكم في الكتاب كل حيوان فان يعني يفني يموت. إذن كل إنسان فان. ثاني كل إنسان حيوان صح. الثانية الكبرى بقى، القضية الكبرى، كل حيوان فان. نفهم بقى بالبداية إيه؟ إنه كل إنسان فان. تمام، هي يعني النتيجة اللي هي كل إنسان فان موجودة. أولا كلمة إنسان موجودة في الموضوع في الجملة الأولى، القضية الأولى، وكلمة فان اللي هي في النتيجة، اللي هي محمول في النتيجة، هي موجودة محمول في الكبرى، في القضية الكبرى، هي استفدنا إيه بقى؟ ما استفدناش حاجة. دي حاجة. النقد الثاني يقول إن ممكن جدا يبقى المقدمات صحيحة والنتيجة فاسدة، وممكن المقدمات فاسدة والنتيجة صحيحة. إزاي بقى يعني؟ زي مثلا عندك هذا في الكتاب، الحرية حق لكل إنسان، الحرية حق لكل إنسان. إذا افترضنا أن ده صح، أن دي صح، طيب المجرم إنسان، المجرم كل مجرم إنسان، النتيجة بقى إيه؟ النتيجة أن كل مجرم له حق الحرية، خلاص ما يسجنش بقى. يبقى النتيجة فاسدة ولا مش فاسدة؟ فاسدة، مع أن المقدمات صحيحة، المقدمة الصغرى صحيحة، الحرية حق لكل إنسان صحيح. طيب كل مجرم إنسان صحيح، يبقى إذن كل إنسان، كل مجرم من حقه أن يعيش حر، يعني مش من حقنا نسجنه، نتيجة فاسدة. وممكن جدا العكس بقى، ممكن تبقى المقدمات فاسدة والنتيجة صحيحة، عشان بس يبين لنا أن يعني منطق أرسطو ده مش بس لا ينتج علم، وأيضا مقدمات وممكن تسلم وهي فاسدة إلى نتائج صحيحة، أو مقدمات صحيحة توصل إلى نتائج فاسدة. زي مثلا كل إنسان حصان، صح ولا غلط؟ كل إنسان حصان فاسدة. طيب كل حصان عاقل فاسدة، طبعا مش كل حصان عاقل، لا الحصان مالوش عاقل، فاسدة. هذه مقدمة الصغرى فاسدة والكبرى فاسدة، النتيجة ايه؟ ان كل انسان عاقل، كل انسان عاقل صحيح، ما ان المقدمات فاسدة، وهكذا. فيعني احنا الامام ابن تيمية رحمة الله عليه قال لك ما هو ده، وفعلا على فكرة دخول هذا المنهج الارسطي والتكالب عليه وتطبيقه في كل العلوم العربية والإسلامية والعكوف عليه أدى إلى فساد علم الكلام، وأدى ما الله موجود، إيه دليل أنه موجود؟ لأنه يقول لك العالم حادث، وكل حادث لابد له من محدث، فمحدث هذا العالم هو الله. أما القرآن لا، القرآن غير كده، القرآن ربنا سبحانه وتعالى بيعرفنا بنفسه بطريقة الرعاية والعناية، الرعاية والعناية. يقول لك أنا اللي رعيتك، أنا اللي عنيت بيك، أنا أعنى بيك منذ وجدت لا أن تأتيني يوم القيامة. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، ربنا قائم علينا، قائم علينا يعني إيه؟ يعني بيوفر لنا كل حاجة، كل حاجة، حتى الهوى ده بنتنفسه. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، فلفت نظرك وأنت صغير وأنت يعني كان، وانتهى العناية دي والرعاية. ولذلك كان الشيخ الغزالي رحمة الله عليه يقول الإنسان ممكن يعرف أبوه يعرف والده من غير ما حد يقول له ده والده، يعني الواحد بيعرف إن الراجل ده والده إزاي، بيلاقيه لا إذا مرض لا ينام، إذا لقيه لا يشبع حتى يشبع، إذا لقيه يقدم مصلحته على مصلحته هو، فده أبويا ده أبي. فالإنسان يعني، ولذلك الملحد ده يعني مجرم، يعني يتنعم بنعم الله وينكره يعني غبي جدا، الإلحاد ده منتهى الغباء فعلا، يعني ده واضح جدا هم. ده منهج القرآن، لكن لما علماء الكلام عنوا بالمنهج الأرسطي وطبقوه في كل حاجة أفسد علم الكلام، وأفسد النحو، وأفسد حتى أصول الفقه. كثير من كتب أصول الفقه طلب فيها هذا المنطق، ها بي بي بي. لكن ولذلك من أسهل الكتب أنك تقرأ كتاب الرسالة، لكن لما تيجي بقى للمتأخرين وتقرأ بقى لما دخل المنطق وطبق، تلاقي ثلاث ارباع الكلام منطق. نكون واعي في الازهر في الابتدائي بندرس كتاب صغير كده اسمه الخريده في التوحيد، يا ما تعب الشيخ عشان يفهمنا، لان كل كلمه محتاجه شرح وتوضيح ومبنيه على هذا المنطق، سبحان الله. لكن نرجع بقى للقران، لا القران حاجه ثانيه خالص. صالح جدا، لأنه بيخاطب الإنسان كإنسان، وهو منهج منهج الاستقراء هو الذي قامت عليه، لأنه تجريب العلم التجريبي. وهو لما جاء الأوروبيون أخذوه، وبعدين للأسف أنكروا على العرب إن لهم أي صلة، ولكن العرب مجرد نقلة، نقلوا فقط أفكار أرسطو وإلينا، وإحنا طورناها بس، لكن الملك التجربة لا علاقة. لكن بعضهم منصف، لا فعلا استفدنا من العرب، خصوصا بقى المسلمين، لأن زي ما قلت لكم وأقول لكم وهقول لكم، العرب ناقص إسلام يساوي صفر، صفر لا قيمة لهم، العرب لا قيمة لهم إلا بالإسلام. لا نعرف سيدنا عمر، أعزنا الله بهذا الدين، من طلب العزة في غيره أذله. طيب نرجع لموضوعنا. طيب يعني معنى كده أن الاستقراء يستغني عن القياس المنطقي؟ لا. ليه؟ لأن في النهاية لما نجرب ونصل إلى العلة ونعممها، سنعممها عن طريق القياس، بس القياس الصحيح المنتج المثمر. فنحن نحتاج في النهاية، في النهاية عندما نصوغ القضية الكلية بعد ما عرفنا السبب أو العلة، نستخدم القياس. ليه؟ لأن نقيس، يعني سنرى أن الاستقراء نوعين، في استقراء تام وفي استقراء ناقص. تام يعني يعني هذا الاستقراء يجري ملاحظاته وتجاربه واستنتاجاته على كل الظواهر. لما يقول كل معدن يتمدد بالحرارة، يعني فحص جميع المعادن، ده يبقى تام. حقيقة أن هذا المنهج الاستقرائي مفيد جدا في العلوم الطبيعية، ومفيد أيضا في العلوم الإنسانية أيضا، لكن هو أصلا أفاد أكثر في العلوم التجريبية اللي نسميها علوم الطبيعة، فيزياء كيمياء والرياضيات، العلوم التجريبية فأفاد فيها صحيح. من العجيب بقى أن الاستقراء التام التام على كل الظواهر عندما نستخدمه في العلوم التجريبية لا يوصل إلى شيء، يعني هو أصل أنت لو فحصت كل الظواهر يبقى إيه الفايدة بقى؟ يبقى إيه فايدة القانون اللي أنت تستخدمه؟ ما أنت فحصت كل، افرض عندنا 100 ظاهرة فقط، مش 101، ليس 101، 100، وأنت عملت تجارب عليها كلها، وبعدين بتقول المعادن تتمدد بالحرارة، إيه فايدته بقى؟ ما أنت هذه النتيجة أنت توصلت إليها من التجربة واحدة، لكن تفيد إمتى بقى؟ في الاستقراء الناقص أكتر. إزاي؟ ليه بقى؟ لأن في الاستقراء الناقص أنت بتجرب على 100 ظاهرة دول، بتجرب 3-4-5، وبعدين بتعمم هذه النتيجة على الكل، تعرف العلة، تعرف السبب، تعمل له اختبارات، إذا اتضح لي السبب هو ده فعلا سلبا وإيجابا، خلاص تعممه. سنرى أن نفس الكلام ده احنا بنطبقه بقى في اصول الفقه وايضا في العلوم الانسانيه. فالاستقراء نوعين، تام وناقص. اتفضل. ما سنرى ان الاحسن في العلوم الانسانيه زي الفقه والاصول والسنه وما عدا العلوم التجريبيه، الأفضل من التام إن أمكن. يعني مثلا أنت تبحث ظاهرة، عاوز تبحث ظاهرة تعدد الزوجات مثلا، الزوجات عاوز تجمع هذه الظاهرة، الكلام العلماء اللي قالوه فيها كلهم ووجهة نظر كل واحد فيهم، طبعا الاستقراء التام هنا صعب جدا، يكاد يكون مستحيل، فتكتفي بأغلب هذه الظواهر، بكثير من هذه الظواهر، بعدين تستنبط منها العلة، وبعدين تعدي هذه العلة على كل الظواهر، تعمل عملية القياس. فأنا معاك فعلا أني سنحتاج إلى التام بقى في العلوم الإنسانية. فأنت لما تقال موضوع مثلا في الفقه أو في التفسير أو في الحديث نقول لك بقى يا ريت تقدر يبقى استقراء تام. طبعا مش هتقدر يا صاحبي، جدا يكاد يكون مستحيل. نعم لو عاوز تستقرأ آيات القرآن بس يا سهل، لكن لا انت عاوز تطبقها وانت بتستقرأها ليه؟ خلي بالكم، نحن لا نستقرئ الظواهر لمجرد الاستقراء، نريد ان ننتقل من الاستقراء الى النتيجه، الى القانون، الى النظام، الى العله، عشان نعممها فنقيس ما لم نجرب على ما جربنا. خدت بالك؟ اتفضل. الايه؟ تفسير الموضوع كويس، ده اسمه التفسير الموضوع. كويس ليه؟ لان اصل القران محصور 6000 وكذا ايه محصوره، لكن مش في كل الموضوعات. يعني في القران ممكن تجمع الايمان، مثلا واحد ياخذ موضوع الاختلاف مثلا، او موضوع السنه الكونيه. ها في فعلا يلاحظ ان اي ظالم لازم له نتيجه، اي ظلم نتيجه في الدنيا في الاخره، وان عاقبه الظلم وخيمه لازم بسرعه الاختلاف في الكون. انت لو جمعت هذا كله من الايات القران اسمه تفسير الموضوع. القران نفسه محصور، والسنه برضه سنه، خصوصا لما تقول بقى في الصحيحين او في الصحيحين وكتب السنن ممكن جدا. لكن موضوع زي تعدد الزوجات ده بيقدر تجمع كل الظاهر دي وراء العلماء كلها واحد طيب يبقى احنا عندنا الاستقراء كم نوع بقى؟ تام وناقص. طيب هو اصلا الاستقراء يفيد في اي العلوم اكثر؟ العلوم التجريبيه. طيب اي الاستقراءين، تام ولا ناقص، هو اللي يفيد اكثر؟ الناقص. طيب وفي العلوم الانسانيه ممكن نطبق المنهج الاستقرائي؟ ممكن، لان احنا في الحياه اللي بنطبقه، احنا بنطبق الاستقراء في الحياه ولا يمكن الاستغناء عنه ابدا، فممكن يطبقه. طب التام ولا الناقص؟ يا ريت التام، لكن اذا استطعت التام يبقى انت مطمن للنتائج 100%، بحثك يبقى ممتاز جدا، بحث كل الظواهر، لكن لا في الغالب لا تستطيع، فنقول استقراء الناقص اللي هو الممكن يعني. طيب الاستقراء التام والناقص، هذا الاستقراء الناقص نوعين، فطري وعلمي. عشان بقولك انا بقول كلنا بنستخدمه. الاستقراء الفطري يعني الانسان بفطرته يستخدمه، حتى ونحن اطفال، الطفل الصغير لما مثلا تضع امامه شمعه، بعد ما تشعل فيها النار الشمعه بتنور كويس، هو مستغرب ايه ايه ايه ايه ده، ما هذا؟ فيحاول ايه يلمس النار دي، النار تعمل ايه؟ تلسعه. معلوم يا بني؟ مفهوم الكلام العربي هذا تلسعه، مفهوم تلسعه؟ يعني تلسعه في ايده فيكد ايه؟ يجي تاني مره برضه يضع ايده يعرف بقى ان النار تلسعه. زميلك اللي وراك لو قلنا هذا المثل لا يفهمه، بعد نريد ان نستخدم يعني اللغه الراقيه. رحم الله استاذنا الدكتور احمد الشرباصي، انما كنا ندرس لنا ادب ونساله باللغه العاميه يقول لا ارد عليه، كلمني بلغه الفكر لا تكلمني بلغه كذا، يعني فاقول كلام يعني سيء، يعني الان اللغه العاميه لا تتسع للفكر ولا تصدقوا كلام سلامة موسى وأشباب. اللغة العربية هي وعاء الفكر ولغة مقدسة شريفة، يكفي أن ربنا اختارها لحفظ القرآن الكريم سبحانه وتعالى. ولقد يسرنا القرآن للذكر هل من مدكر، ففي فطري، فطري كلنا يستخدمه كل يوم. مثلا اول مره امر على كوبري قصر النيل زمان وانا صغير، كنا كان في ترمايه كده نركب الترام من كوبري الليمون او من رمسيس او من محطه مصر ويودينا حديقه الحيوان، فنروح بقى نتفسح في العيد وما الى ذلك. يعدي بينا، انا اول مره طبعا خفت، طب افرض الكوبري ده اتفتح دلوقتي والترمايه كله راح نازل في الميه هنغرق. وبعدين خلاص اما عديت واحنا راجعين بقى بيت اقل خوف، شويه شويه الناس كلها بتعدي عليه، العربيات بتعدي عليه، كان في عندنا كمان كوبري القطر بيعدي عليه على ترعه الاسماعيليه كانت جنب بيتنا، فالقطار نفسه بيعدي عليه. سبحان الله، قال له يابا كيف هذا القطار يمر على الـ على على القضبان على الترعه ويعدي. دلوقتي نركب المترو وبينزل بينا تحت الماء، وفي بعض البلاد تحت المنش كمان ويعدي من بحر لبحر. سبحان الله، هل ده استقراء؟ مبنى على الاستقراء، استقراء طبعا ناقص، طبعا على حصرنا كل الكباري لا، فهذا استقراء فطري. طبعا الاستقراء الفطري ده احيانا يكون صحيحا واحيانا يكون غير صحيح. زي مثلا لما مرة أنا استخدمت هذا الاستقراء غلط، كنت أشوف بعض إخواننا السعوديين ما عندوش مانع وهو بيصلي يعدل الغدرة كده ويعدل الغدرة كده، ما عندوش مانع يطلع الفلوس ويعدها. فأنا قلت كل السعوديين ليس عندهم مانع أن يعدوا النقود وهم يصلون. طبعا هذا استنتاج غلط ولا صح؟ غلط. شفت واحد سعودي، اقول واحد، لكن اقول كل السعوديين، زي مثلا واحد سايق او زميلكم مثلا يركب زميلنا. انت من اي البلاد يا بني؟ مالي. طب وانا مالي بقى؟ انا مالي والله. الاخي مالي اول ما جه مصر ركب تاكسي، فصادف واحد يعني خارب الذمه، بدل ما يذهب بيه لجامعه القاهره لف بيه القاهره كلها من اجل ان ياخذ مبلغ اكبر، فقال كل المصريين ضلاليه، كل المصريين ظلمه. هذا استقراء ناقص. بعدين انت استنتجت منه نتيجه وعممتها غلط، هذا صحيح. وهكذا فطري، في صح وفي غلط. في بقى استقراء علمي، لا استقراء العلمي حاجة تانية. الاستقراء العلمي مبني على خطوات كالتالي، أول خطوة بنسميها البحث أو الملاحظة أو التجربة أو الثلاثة مع بعض. يعني أول خطوة سنلاحظ، فكر، فالتفكير ده اسمه بحث، لاحظ، فكر، بعدين نصل الى تجربه، نعمل تجربه. زي ما قلت لكم مثلا انا لاحظت كذا، ما الذي يجعل المسمار يسقط في الماء والباخره الكبيره تسبح؟ لا، في نظام، بس عاوز نجرب بقى. طيب نجرب، يبقى أول حاجة الملاحظة، البحث، التجربة. وده اللي القرآن دايما يلفت نظرنا إليه، كل نظره ماذا في السماوات والأرض. وعاب على بعض الناس يمرون على الآيات وهم يعني لا يتوقفون أمامها، وبعض الناس عاب عليهم القرآن، قال يعني لهم قلوب لا يفقهون بها، وقال لهم كالأنعام، حسنا على النظر والتدبر. ليس نظر فقط، نظر مجرد نظر، لا، نظر مبني على التدبر. أفلا يتدبرون القرآن؟ تعرفين كلمة أفلا ينظرون دي يعني معناه إيه؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ يعني أعموا فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ أفلا يسمعون يعني إيه؟ يعني أصموا، فلا يعني الهمزة داخلة على محذوف، بس العرب تختصر الكلام توجز تقول أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. والله يعني هذه الآية حركت مشاعر بعض الناس وبحثوا الإبل كيف خلقت، كيف خلقت وهو مخلوق بسيط من مخلوقات الله أمامهم، ولا السماء كيف رفعت، ولا الجبال كيف نصبت، ولا الأرض كيف سطحت، قطرة الماء اللي بتشربها ده إيه؟ تسخر لها ملكوت السماوات والأرض، سبحان الله، شوية الماء يدور، إزاي البحار شمس بتشرق عليها، وبعدين يتبخر الماء ويطلع في السحاب، وبعدين السحاب يتجمع مع بعض، وبعدين إزاي يسقط تاني ماء، ها؟ إيه يعني؟ سبحان الله. فالأول حاجة البحث، ملاحظة والتجربة، خليها دي خطوة واحدة. لأن بتحصل وراء بعضها أو مع بعضها. خطوة الثانية الكشف أو الفرض. يعني الإنسان في الأول مثلا ينظر إلى السفينة أو ينظر إلى الطائرة أو إلى الطائر أو إلى أي شيء، الجبل أو الجمل أو نظرة كلية عامة وعادة. لكن ممكن واحد تاني يقف يتأمل، ما هذه الطائرة؟ مكونة من إيه؟ كيف تطير؟ كيف تنزل؟ كيف تحمل الناس؟ كيف تنتقل من مكان إلى مكان؟ فيبدأ يفكر، وبعدين يضع فروض. فروض إيه؟ إيه بقى اللي بيخليها الطيارة دي تطير؟ اللي بيخليها تطير كده؟ معناها تقيلة جدا، ويبقى فيها ناس وأولاد وشنط وحقائب وكذا وكذا، ومع ذلك تطير. تطير إزاي؟ وبعدين بسرعة كتير في الهواء بسرعة تهبط. طبعا في تجارب حصلت قبل كده، في بعض السنوات كان انجلترا وفرنسا بيسابقوا بعض، يطلع طيارة والطيار يسقط، وبعدين تاني يطلع طيارة والطيار الطيار ينجح ويعدي، لغاية ما وصلوا لأن فعلا بالملاحظة والتجربة. أول حاجة الملاحظة، البحث، التجربة، الكشف بقى. الكشف او الفرض، يا ترى ايه السبب؟ ايه السبب؟ انا يعني كنا درسنا كده في الازهر بعض السنه الاولى ثانوي، درسنا الطبيعه كده بس على خفيف يعني. فكنا نعرف ان ايه التفريغ، الهواء لما الهواء بيتفرغ من امام الطائره فجسم الطائره بيندفع. ممكن لو الهواء ده كان تحت ممكن ترتفع لفوق، لو لاقي ناحيين والهواء ده ضغط على اليمين تميل يمين، ضغط على الشمال تميل شمال، عاوزه تنزل ممكن اهدي شويه شويه الهواء ده تنزل ممكن. ولذلك فعلا كل طائره في قدامها كده محرك، الموتور اللي جوه بيحرك الايه المروحه دي اللي قدامه، بتفرغ الهواء فتندفع الطائرة. سبحان الله، يعني تفريغ الهواء ده هو اللي بيخليه. سبحان الله، كنا زمان واحنا اطفال في بيوتنا، زمان طبعا كنا بنعمل الاكل والطعام على الكانون، عارفين الكانون؟ ثلاث حجارات ونضع عليهم الوقود الحطب، هو النار، وبعدين نضع الاناء، وبعدين نعمل الطعام. وبعدين تطورنا شويه، صنع حاجة اسمها وبور بيشتغل بالجاز، وبعدين نضغط كده عليه بس كده الهواء يدخل يطلع الغاز، وبعدين نشعل فيه نار، وبعدين لما بيسخن يطلع الهواء، كل ما يسخن يطلع الغاز تشتعل بطريقة فنية. هكذا درست هذا فعلا، يعني حاجة تلفت النظر. فيبحث الإنسان عن السبب، بس ما بيوصلش للسبب ده بسهولة. ليه؟ يعني يشغل باله وفكره، نايم بيحلم بيفكر، وبعدين بيضع فروض، يمكن كذا يمكن كذا يمكن كذا يمكن كذا. حتى في الفقه، طب ناخد كده مثال بقى من علومنا احنا من الفقه. يعني مثلا واحد جه للنبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله وقعت على زوجتي في رمضان، قال له اعتق رقبة، قال لا اجد يا رسول الله، قال صوم شهرين متتابعين، قال واذا انا يعني لا استطيع، كان انا يعني غصب عني وقعت في رمضان، قالوا طيب النبي جاء إليه هدية من التمر، قالوا خذ أطعم هذا، أطعم 60 مسكين. قالوا على أهل بيت أفقر منا يا رسول الله؟ قال كله أنت وأهل بيتك. قال يبقى ذمتك يعني. فشوف فليه بقى احنا في الفقه نعمل ايه؟ نقول الله الراجل الأعرابي ده ايه العلة اللي خلت النبي قال له كفارة، الكفارة الكبيرة قوي؟ هل يا ترى لأنه أعرابي؟ هل يا ترى لأنه رجل؟ هل يا ترى لأنه جامع عمل حاجة حرام؟ ليزوقه. طيب هل يا ترى لأنه يعني جامع في رمضان؟ هل يا ترى لأنه جامع وهو صائم؟ طب في رمضان ممكن بعد الفطار ممكن أحل لكم إلى الصيام الرفث إلى نسائكم. هل يا ترى لأنه أعرابي؟ لا، لأن هذا الوصف غير مضطرب. إيه الفرق بين الأعراب وغير الأعراب؟ هل لأنه رجل؟ لا، الشرع سيب يفرق بين المرأة والرجل في بعض الأحكام الخاصة بالمرأة، لكن الأصل إن الأحكام للنساء والرجال. طيب هل يا ترى لأنه، خلي بالك يا بني، إحنا بنفترض أهو فروض، يا ترى كذا يا ترى كذا يا ترى كذا، لا تنصرف عنه، خلي بالك. بعدين دي اسمها بنسميها احنا في اصول الفقه تنقيح المناط. المناط يعني العله. ايه العله؟ هل لانه رجل؟ لا. هل لانه اعرابي؟ برضو لا. هل لانه جامع زوجته؟ لا، زوجته حلال. امال ايه؟ هل لانه جامع وهو صائم في رمضان؟ فيبقى يعني لو كان صائما في غير رمضان يبقى ليس عليه كفارة. في بعض الفقهاء قالوا هذا، بعض الفقهاء قالوا لا، لأنه تفضل يا جامع زوجته في نهار رمضان. بعض الفقهاء قالوا هذا، بعضهم قال لا، لأنه صائم، صائم صيام فرض. فمن قال العلة كذا عداها في كل صيام، لأن رمضان قالك لا في رمضان بس، لأن شهر رمضان أو حرمته ليس كأي شهر، وهكذا. ده اسمه بقى تنقيح المناط. هو في نفس الفرض احنا بنقول ايه يا ترى السبب ايه كذا، نضع عدة فروض ونختبرها فرضا فرضا. خلاص احنا هنمشي رايح فين؟ صلاة الظهر. صلاة الظهر مستوى صوت التنبيه على ما لا اسمك يا وتشرفت خلاص ما دام اتشرفت خلاص. احنا قاعدين ناخد اسم عشان نحضره، طلع بقى يعني بيحضر كده يعني منجهر، يعني عاوز يتفكر بس اشوف الناس من بعضها. فهذه الفروض احنا بنختبرها. طيب يعني نتوقف لتفديد الاذان ولا مش سامعينه؟ انا شخصيا مش سامع. مراحل الاستقراء بقى زي ما قلنا، اول خطوه البحث، بعدين الكشف او الفرض، بعدين البرهان. البرهان يعني نصل الى هذا الفرض صحيح. كل فرض نختبره نعمل عليه تجربه يطلع صح خلاص نستبقيه، غلط نحذفه. افرض انا فرضت 10 فروض، كل فرض اجري عليه تجربه يطلع مش هو، لا ليس هو، اتركه اشطب عليه، فرض الثاني اشطب عليه، فرض الثالث اشطب عليه، وهكذا لغايه في النهايه يتبقى عندي فرض. يعني هو ده بقى لما اختبره، لما يوجد توجد الظاهره، لما احذفه تحذف الظاهره، يبقى مش موجوده. يبقى هو ده، يبقى ثلاث خطوات. الخطوه الاولى الملاحظه والبحث والتجربه، دي رقم واحد. الكشف يعني تفكير في ايه السبب، ايه العله. وبعدين رقم ثلاثة اختار فرض من هذه الفروض، اللي هو الاحظ انه عندما يوجد توجد الظاهره، عندما ينتفي تنتفي الظاهره سلبا وايجابا. اذا ثبت هذا ده اسمه أن هذا الفرد أصبح برهان، يعني أصبح دليلا قويا. طيب واحد بقى يقول لي طب كيف نثبت، كيف نثبت أن هذا الفرد صحيح؟ نثبت أن هذا الفرد صحيح بطريقة من عدة طرق. أول طريقة بنسميها الطريقة الأولى الاتفاق أو الطرد بالدال، احنا بنسميها في أصول الفقه الطرد. الطرد يعني إيه؟ الاتفاق يعني إيه؟ يعني لاحظت لما يوجد هذا الفرد توجد الظاهرة، لما يوجد هذا الفرد توجد الظاهرة، خلاص يبقى ده دليل على أن هذا الفرد هو سبب هذه الظاهرة. إيه اللي بيخلي الماء هذا النحاس يتبدد بحركات جورة؟ لانه من المعاد، لانه معد، خلاص. فلما أنا جربته على الخشب ما حصلش حاجة، الخشب لا أبدا لا يتبدد ولا يوصل الحرارة ولا حاجة، لكن لما جربت على المعادن كلها وجدت أنه يوجد دايما مع المعدن. طيب عممت هذه الظاهرة. وزي في الفقه بنعمل إيه؟ بنقول إيه العلة في أن الخمر دي حرام؟ ليه؟ إيه العلة؟ لأنها تسكر. طب نطبق عليها، هل مثلا عصير العنب بعد ما يروي ويربي بالزبد شربته عقل يغيب، يبقى وجدت العلة، وجدت العلة اللي هي السكر، إذا وجدت العلة اللي هي السكر خلاص يبقى وجد الحكم يبقى حرام لأن هذا الشراب مسكر. طب شراب تاني، افرض ان انا شربت شراب عنب برضه لكن لم يختمر، يبقى خلاص ما غيبش عقلي ولا حاجه، خلاص يبقى ليس هذا هو العلم. شربت مثلا عصير مانجا، عصير ليمون، عصير قصب ولكن لم يغيب عقلي، خلاص ليس كل عصير، انما العصير الذي يغيب العقل. طب ايه العله في الزنا؟ حد فيكم شاطر كده يعني ما العله في الزنا؟ تفضل. لا أبد، ممكن واحد يزني والمزني بها عندها موانع حمل، وضع موانع حمل، ممكن يزني بها وبعدين عند القص يقذف خارج الرحم، برأيك؟ طب قول انت الاعتداء على حق الله، الاعتداء لا، دي الحكمة، دي الحكمة، الاعتداء مش اعتداء ولا حاجة، اعتداء على ايه؟ هي موافقة أو هو موافق مش عارفة يا أخي، دي بقى كلام مش منضبط، عايزين كلام منضبط. طب قول انت الايه؟ الايه؟ الزنا نفسه هو العلة؟ لا، يعني ايه الزنا نفسه هو العلة؟ ايه العلة ان الزنا حرام؟ كل ما يوجد الظاهرة دي نقول ده زنا، إذا لم توجد هذه ليس زنا. واحد يقول لك صيانة الأنساب، لا أبدا. ها؟ زواج المحارم الإيه؟ زواج المحارم، لا، وما كل زواج المحارم ده ما كله زنا برضه. ليه؟ مش لأنه محارم. الزنا له علة واحدة، إذا وجدت نقول ده زنا. إذا حصل إيلاج فرج في فرج امرأة أجنبية هو ده الزنا، دخول فرج رجل في فرج امرأة أجنبية لا تحل، لا ده الزنا، مجرد هذا الإيلاج. لو وجد هذه الظاهرة، لو حصل هذا يبقى زنا، حتى لو بإكراه، لو حتى برضاه، لو حتى ما حصلش حمل، لو ما حصل حمل مالكش دعوة. لا، وعلى فكرة الإيلاج ده هو لو الواحد جامع زوجاته بيغتسل، شيل ولا ايه؟ او حتى انزل برضه بيغتسل. بيترتب على الإيلاج ده حوالي 50 حكم احكام. ليه بقى؟ ما انا قلت لك اهو، انت بتقول الزنا، لا انا عاوز اقول الإيلاج. الزنا لا نعلل الشيء بنفسه، خلي بالك. لكن طبعا ايه العله في القمار؟ ايه العله في ان القمار حرام؟ واحد يقول لي اكل اموال الناس بالباطل، يا سيدي دي الحكمه، احنا عاوزين ظاهره لما توجد نقول ده قمار. ها قول رد عليك، ايه العلاج؟ هو ده العله. انت بتقول هو ده تعريف الزنا؟ يا سيدي التعريف وما تعريفه هو دي العله. ودي ليه بقى؟ لان ده الفرض الذي اذا وجد وجد الزنا، اذا لم يوجد ليه بنقول اهو علاج، علاج فرج رجل في امرأة في فرج امرأة لا تحل له. ها قول قول الله. لا ما ما لا تحل له دخل فيه، كل كلام انت بتقوله دخل فيه. طيب اجلس مشغول. انا ما بقولش العلاج فقط، انا بقول علاج فرج رجل في فرج امرأة لا تحل. يا اخي ما كلمة لا تحل لو تشمل الكلام من الحلو اللي انت بتقوله. كلمة لا تحل ما يتفضل قول. ده دي الحكمة، دي الحكمة. انت عارف ربط سندرس اصول الفقه. الله يرضى عليك. المناسبة دي بقى ترتبط بالعلة، العلة تحقق المناسبة. على فكرة فضل في اسباب ممكن العقل يدركها، في اسباب العقل قد لا يدركها. اجلس اجلس مشكور. عدم اختلاط الانساب خلاص. اجلس اجلس. ما انا بقول لك اهو إيه ليه بقى، ما انا بقول لك اهو ما ممكن يوجد عدم اختلاط انساب وهو زنا فعلا لما يكون ست واخد حبوب منع الحمل وزنى بها رجل، هل تحمل ولا لا تحمل؟ لا تحمل، مش اختلاط انساب ولا حاجه. افرض المجامعه وعند القذف قذف خارج الرحم، خلاص ما فيش اختلاط انساب. والقمار ايه العله في القمار؟ القمار العله المخاطره، مخاطره، واحد من الاثنين يقمر الارض، واحد يوم يكسب، بس مين هو؟ الله اعلم. ليه بقى؟ ايه الحكمه في ان القمار حرام؟ لانه اكل اموال الناس بالباطل. لو ربطت الحكم بالعله تتحقق المناسبه بقى اللي هي الحكمه. في احيانا العقل يدرك هذا لا يدركه، اذا لم يدركه من سبيل سببه خلاص. زي أقم الصلاة لدلوك الشمس. يعني إيه دلوك الشمس؟ يعني تميل كده، جات يعني تميل بدل ما تبقى في وسط السماء تميل جات الغروب، يعني حوالي تلت ساعة. طب إيه اللي بنعرف؟ إيه الحكم؟ ما نعرفش، بس إذا وجدت هذه الظاهرة نصلي. أقم الصلاة لدلوك الشمس، مع إن العقل لا يدرك هذا، لا يدرك هذا علم. طيب ليه بنرجم ابليس الحجاره مثلا اللي بلاش نسميها ابليس، نرجم واحنا بنحج؟ لا، الشرع امرنا بهذا صحيح، ما نتحدش بقى عن العلم. فاذا يا حبيبي احنا بقى بالاستقراء بنعمل ايه؟ بنشوف الظاهره ونشوف النتيجه. اذا الظاهره وجدت ووجد هذا الفرض يبقى هو ده اتفاق. نأكد هذا أكثر بقى بالخطوة الثانية، دليل أقوى إن إحنا سنمنع هذه الظاهرة. إذا خينا هذه الظاهرة ما فيش علاج، واحد قبل واحد حضناه فأخذها كذا كذا كذا، ده زنا؟ لا خلاص. فإذا اختفت العلة وجودا وعدما خلاص. ولذلك الخطوة الأولى اتفاقا، وجدت الظاهرة وجد العلة، الفرض ده اللي أنا افترضته يبقى ده هو العلة. أأكده أكتر بقى بالخطوة الثانية. طيب أنا كل الفروض أنا جربتها، بس الفرض ده لما جربته وجدت الظاهرة. طيب لما أشيله بقى أحذفه، تحذف الظاهرة لا توجد الظاهرة، يبقى طردا وعكسا. الله، هذا يؤكد لي أنا عندي 10 فروض اختبرتها كلها ما عدا فرد واحد هو اللي صدق معايا، وجد فوجدت الظاهرة، انتفت الظاهرة، الله أكبر، يبقى هو ده، أصبح عندي ما يشبه الإيه؟ اليقين. أنتقل إلى خطوة ثالثة، الجمع بقى بين الاتفاق والاختلاف. يعني الأول كان اتفاق، بعدين اختلاف اللي هو العكس، وذلك احنا بنقول الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فالخطوة الثالثة مرة كده ومرة كده. طب اوجده يتوجد الظاهرة، طب اشيله تختفي الظاهرة. الله، يبقى ايه بقى؟ يبقى هي، يبقى هو ده الفرض الصح. وجد السكر يبقى ده الشراب ده حرام. لم يوجد السكر لا يوجد، حتى لو 100 واحد فيهم سكر من هذا الشراب خلاص يبقى ده شراب مسكر. افرض واحد يقول لك انا اخذ كاس واحد بس، لو شرب 100 كاس وبعدين في الكاس 100 يبقى كل الشراب ده حرام، ما اسكر كثيره فقليله ايه حرام، وهكذا. الجمع بين الاثنين طردا وعكسا. طيب الثالث ده، الرابع بقى، التأكيد الرابع، النسبة، تغير النسبي. طب انا هغير الظاهرة دي، غير الفرض ده، في فرض وفرض تاني قريب منه، في فرض تاني قريب منه، بتوجد الظاهرة برضه، لكن مع هذا الفرض نسبة الظاهرة اعلى، توجد اقوى. يبقى الفرض اللي بتيجي مع الظاهرة بنسبة اكبر، يعني الاولاني 3%، الثاني 50%، الثالث 90% او 99%، يبقى الثالث ده يبقى اقوى. يبقى في ظني او في علمي ان اللي وصل فيه العدد النسبي الى اقوى يبقى هو ده الفرض بطريقة اقوى. اخر حاجة بقى، الطريقة القياسية. طب اقيس عليه، اشوف كده حاجة زي اقيسها عليه، مثلا انا عرفت ان العلة في ان هذا الشراب حرام السكر، هل لانه عنب؟ طيب انا شربت شراب تاني مخمر برضو ولكن سكرت برضو منه، يبقى يقاس عليه. انا قست على هذا الفرض فرض اخر، وجدت فعلا اللي انا شكيت فيه واعتبرته ظاهرة موجود، ايضا موجود عن طريق القياس في شراب تاني يا سيدي غير العنب، وجدت نفس السكر برضو، يبقى الشراب التاني ده وبرضو حرام. يبقى كام طريقة للتأكيد؟ 5 طرق، الطرد والعكس، يعني الاتفاق والاختلاف، الاتفاق والاختلاف مع بعض، وبعدين رابع حاجة نسبي إلى أي مدى، لأي مدى، رابع حاجة القياس أقيس عليه حاجة تانية، وهكذا. يعني ده ما خلصناش الرجس خلاص، ده نقراه كويس، لأن ممكن جدا، يعني أنا أرى أنه أهم من النقل كمان استقرائي، لأنه يطبق في العلوم كلها ونحن في حاجة إليه إن شاء الله. كتبتوا أسماءكم؟ يا ريت تدولي أسماءكم. وعلى فكرة أنا أستلم الحاجة مديحة لك، أجيب لك الأسماء النهاردة، ده عاوز بقى الواحد يروح في البيت بقى ويراجع كل الأسماء دي زي بعض. يعني ده كم واحد؟ ما شاء الله ما شاء الله، الله أكبر. 32؟ لا ده في ورا مننا كمان. لكن يلا يلا ان شاء الله ربنا يزيد ويبارك. اي استفسار؟ خلاص احنا خلاص، اي خدمه، اي استفسار. نعم يا حبيبي. كتب الكلام اللي انا قلته ده موجود بنصه، ابحث. لو حبيته يعني اقرر عليكم ابحث بدل غير الكتب، ما فيش مانع، ما فيش اي مانع. بعض الكتب الاخرى غير اللي موجوده. مثلا انا لاحظت ان لا يوجد اي كتاب في السنه، فانا بقول لك شوف لنا كتاب السنة ومكانتها في التشريع للدكتور مصطفى السباع. السنة قبل التدوين، اخترت كتابين كويس كده. طب التفسير ما شفناش ولا كتاب. نعم استنى بس بيخلص وبعدين نسمع. حضرتك ذكرت الرسالة والمتصفة والسنة قبل التدوين والسنة ومكانتها للدكتور مصطفى السباع موجود. الكتب نفسها موجودة عندك. الموافقات الشرعية. بس دول اللي أنا قلته خلاص موجود لسك عندك. موجود مجموعة كتب. أي كتاب منها. أنا أذكر إنها موجودة. موجودة تبسيط مكرر. هيا فين؟ تبسيط مكرر. التبسيط المقرر؟ صح؟ صح، برافو عليك، جزاك الله خيرا. في توصيف المقرر موجود يا ابني هذه الكتب. المفروض انت اسم لحضرتك ايه؟ يا صلاح؟ صلاح؟ يا صلاح الدين. المفروض ان احنا كل واحد فينا مع التوصيف، صح؟ حضر. لا يا حبيبي، ليه يعني هو ليه؟ موجود اهو، قاعد بقى، شوف صف اثنين ثلاثة أربعة خمسة. صفحة الرابعة والخامسة فيها الكتب الآتي، هقوله: الأم للشافعي، الرسالة للشافعي، إرشاد الفحول للشوكاني، الموافقات للشاطبي، بحر المحيط للزركشي، التحبير في شرح التحرير للمرداوي، المحصول لابن العربي، سور التشريع للشيخ علي حسب الله، البرهان في علوم القرآن للزركشي، أو ده في علوم القرآن، مناهل العرفان للزرقاني. ده يعني شيخ فاضل جدا وكتاب قيم من المشايخ المعاصرين للشيخ الزرقاني عبد العظيم الزرقاني الله يرحمه ويحسن إليه. الفقه الإسلامي وأدلته، دكتور وهب الزحيري رحمة الله عليه، توفي قريب. دكتور وهب الزحيري 10 جزء. شوف لي بس، أنا عاوز تعمل إيه فيه؟ أنا أضفت إلى هذه الكتب كتاب السنة قبل التدوين الدكتور محمد عجاج الخطيب، وكتاب السنة ومكانتها في التشريع الدكتور مصطفى السباعي. المستصفى. المستصفى. ماشي. المستصفى. السنة قبل التدوين. السنة ومكانتها. ليه بقى كتب؟ لأن أنا لاحظت إن المراجع والمصادر يعني يمكن تدرسوها في مادة تانية. فإحنا أردت إن أنا نجمع بين المناهج والمصادر عشان تطبق الكلام ده على هذه الكتب. عاوزك تعرف الكتاب إيه؟ المفروض ما يلي. من هو مؤلف هذا الكتاب؟ عرفت بيه كم سطر كده. مش عامل لي بحث فيه. بعدين عاوزك تقول لي هو ألف الكتاب ده ليه؟ هل ينطبق عليه أحد الغايات السبعة اللي قلناها بكده أو الثمانية؟ يعني في إضافة جديدة، في تلخيص، فيها لماذا ألفه؟ وبعدين إلى أي مدى تأثر بمن سبقه؟ يعني نائله خلاص؟ أربعة، من تأثر به من اللاحقين؟ أثر فيه؟ شكرا لك. بالاضافه الى ان ما منهجه في هذا الكتاب، يعني خطته ترتب ازاي، بيعمل ايه، ملتزم بايه، يعني عرفني انك انت قريت الكتاب، قريت فيه فصل كتير، شفته كويس واطمئنيت لك اذا رايته. بعدين يعني ما لا تسكل على نفسك. ممكن مثلا دكتور ممكن لو في كتاب اقرا من غير ما تاخد موافقة، افرض مش عاوز الكتب دي كلها، عاوز كتاب تاني، بس ما تروحش تنقل حاجة بقى. حاجة عملها زميلها بتروح تنقلها وتوقف تقول لك بقى، يبقى ما استفدتش حاجة. لا أنت ضريت نفسك. لكن يا حبذا أفضل إنك أنت تلتزم بكتاب من هذه الكتب. طيب بالنسبة لكم الكتاب بتاع الدكتور السوري، إحنا الكتاب طبعاً مش موجود مع أي حد. أحمد النسخة اللي متطورة معانا ما فيهاش ما فيها عندي حاضر. لا ما احنا نطلع عليها ونتعلمها وبعدين نفكر في غيرها. لا يعني المفروض اني موجوده ساراجع، واذا لم تكن موجوده انا عندي الكتاب هنصورها ونضيفها، مش مشكله، او نلخصها مش مشكله. انتوا عارفين ايه فايدتكم انتم لو اتسع الوقت نشرح. ما تتسعش. لا يا حبيبي، كم صفحه البحث؟ يعني كم صفحه هذه يعني لا تسخل على نفسك ولا علي عشان أقراه، لأنا أختبر كيف الشفوي. كم سطر ولا كم صفحة؟ مش حاجة اسمها كم سطر كم سطر. أجبت على الأسئلة دي ووفيت بيها خلاص حاشرة كويسة عشان ألحق أراهولك برضه. هتعمل ليش ها؟ انتوا عندكم محاضرة هنا؟ من بالصفحات؟ دلوقتي احنا كتاب اللي انت بتقول دكتور حبيبي انا قلت له على كل